وآخر يقول قال قائل لي إن الوجه والعورة أما اليدين فليست عورة لأنه لا يوجد دليل على ذلك. رب تقول من لبس الكفوف باليدين بدعة ولم يأتي دليل بذلك وحجتهم بذلك أنها لا تسبب فتنة. رجاء توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. هو في هذا الذي عليه الحظ من العلم أن الله عرى كلها وجهها وقدمها ويدها كلها عرى. كان الله قال وإذا جاءتهم فأسألوا من وراء الحجاب فلا يستفد شيئا أو لا يزيد زيادتهن إلى بعولتهن إلى آخره. فلهذا بهذا قرر المحققون منها العلم أنها عورة والواجب سترها حتى لا تستفتن ولا تفتن. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أنهن كن يكشفن قبل الحجاب فلما أنزل الله آية الحجاب كسر وجوههن. فدل ذلك على أن آية الحجاب لما نزلت مر النساء بشر الوجوه وجميع الأبدان وكانوا قبل ذلك يكشفن الوجه والكفين قبل نزول آية الحجاب ثم أمروا بالستر.